بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم وبارك وعظم على اله وصحابته والتابعين وتابعين باحسان الى يوم الدين بكل لمحه ونفس عدد ما وسع علم الله. اما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم ابن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين آمين. الباب السابع من الكتاب الثالث، كتاب الطهارة، باب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كيفية أخرى. احنا شفنا كيفية وضوء سيدنا عثمان بن عفان، قريناها في أساليب مختلفة في الأبواب السابقة. هيأتيك بطريقة أخرى للوضوء بكيفية أخرى، لأن الوضوء له كيفيات كثيرة، كيفية جائزة وكيفية مستحبة يواظب عليها النبي، وكيفية بينهما. يعني النبي توضأ مرة مرة وقال هذا وضوء لا تصلح الصلاة بدونه، ثم توضأ مرتين مرتين وقال هذا وضوء يؤتى صاحبه أجره مرتين، ثم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوءي ووضوء النبيين من قبل. كويس، يعني في كيفية ممكن يتوضأ ثلاثة للوجه واثنين لليد ومرة للرأس واثنين للرجل، يعني مش شرط كله تسليس، على حسب الاستعجال او قله الماء او ادراك الشيء، كل ده تحتمل. يعني افرض انك انت عايز تدرك الصلاه لانها قام الصلاه، فلك انك انت تسرع في الوضوء وتعمل مرتين مرتين عشان تدرك تكبيره الاحرام، او انت متعجل في المطار والطياره هتقوم خلاص فاضل عليها 10 دقائق وانت عايز تتوضا وتصلي الفريضه عشان تلحق الطياره، تقوم تتوضا مره مره وتصلي الفريضه وتنك طالب. يعني في احوال وظروف، او الماء قليل، لو غسلت ثلاثا هتوصل لحد رجلك تلاقي الماء خلص ما تعرفش تغسل رجلك، فتضطر انك انت تقسم العدد المرات عشان يكفيك ميه للاخر، وهكذا. فبالتالي في كيفيات كثيره للوضوء تختلف باختلاف احتياج الإنسان أو سرعته أو انشغاله أو قلة الماء أو أي شيء من هذا، ففي نوع من السعة، لكن في كيفية هي الأفضل وهو التسليس مع الإسباب للأفضل إذا سمحت كمية الماء والوقت. إذا سمحت كمية الماء كثيرة والوقت يسمح، يبقى التسليس هو الأفضل مع إسباب الوضوء. إسباب الوضوء يعني إيه؟ يعني زيادة عن محل الفرض اللي هي إطالة الغرة والتحديد، يقوم يغسل مع وجهه جزء من الراس وجزء من من الاذنين، ده اسمه اذا اطالت الغره والتحديد، يروح غاسل فوق المرفق لحد نصف الذراع او لحد الابط المنكب دون اسراف، وفي الرجل يجي يغسل الرجل لحد نصف الساق او الركبتين، كل ده بس بلا اسراف، كل ده لما يبقى عنده وقت والماء كافي. واضح؟ باب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 78 بعد 500، يقول حدثني محمد بن الصباح قال حدثنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري وكانت له صحبة، قال قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه فغسلهما ثلاثا. يبقى أول حاجة غسل يديه خارج الإناء، أول حاجة عمل غسل يديه خارج الإناء، يعني أكفأ الإناء وأخذ الماء على يديه خارج الإناء حتى لا تدخل أي قاذورات أو أي شيء في اليد في الماء فيتضيع مالية الماء ولا ينتفع به. يبقى أول حاجة نغسل الإيدين خارج الإناء. إحنا دلوقتي ما عندناش الإشكال ده لأن في الحنفية، بس ممكن تتوضأ من إناء في بعض الأماكن لما ينقطع الماء ويبقى عندك المية في إناء ممكن تتعرض لهذا، وإنت في ميناء وإنت في الشجل وإنت في رحلة من الرحلات وإنت في الصحراء فأي طريق ممكن تتوضأ من إناء، فلازم تعرف كيفية أدب الوضوء من الإناء. فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده، بعد ما غسلها خرج الإناء استعمل يده اليمنى كإيه؟ كمغرفة يغرف بها من الإناء، لأنها خلاص طلب نظيفة فيغرف بها كأنها المغرفة فيدخلها الإناء. ثم أدخل يده فاستخرجها فمضى واستنشق من كف واحد. يبقى إحدى الكيفيات في المضمضة والاستنشاق إنه ياخد المية في كف واحدة يتمضمض وجزء منه يستنشق من كف، وبالتالي يبقى يتمضمض ويستنشق بثلاثة أكف. دي كيفية. في كيفية تانية إن هو ياخد ست غرفات، ثلاث غرفات للمضمضة وثلاث غرفات للاستنشاق، اللي بيعملها الأطفال. إحنا بنعلم ولادنا كده لأن إيده صغيرة، الطفل إيده صغيرة، لما تيجي تعلمه يتوضى تقول له تتمضمض كده وتستنشق من كف واحد، إيده صغيرة مش هتجيب كف، فبيضطر يتعلمه إيه؟ إنه يتمضمض بثلاث غرفات ويستنشق بثلاث غرفات. دي جائزة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. كل دي كيفيات، وممكن كف واحدة يتمضمض بجزء منها والجزء الباقي واخرها يتمضمض، وكف تانية يستنشق بيها جزء منها ويستنشق وجزء باقي يستنشق منها وجزء تالت يستنشق منها، يبقى ايه؟ غرفتين، غرفة ياخد منها ثلاثة مضمضة والغرفة التانية ياخد منها ثلاثة استنشاق. كل ده ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلك ان تتخير على حسب الموقف اللي انت فيه. كل دي للساعة، على سبيل الساعة. وافضل الكيفيات هي الكيفية اللي احنا قلناها دي، ان هو وده اللي كان يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ان هو ياخد غرفة واحدة فيتمضمض بجزء منها بمقدم فمه والجزء الاخر اللي عند الاصابع يستنشق به ويستنثر باليسر، يستنثر باليسر، يبقى يستنشق باليمنى ويستنثر باليسر صلى الله عليه وسلم. ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة، ففعل ذلك ثلاثا. ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا. ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، أو الوجه ثلاثا والكفين واليدين مرتين، ينفع وجد المية قلت شوية، لأن الإناء المية قربت تخلص وعنده لسه بقية أعضاء، يقوم يقلل العدد بقى عشان يكفي الرجلين. نعم. مش كده برضه؟ يعني لازم يبقى كلك نظر، مش تخلص وفضل لك الرجلين وبعدين تقول هاتولي مية يقول لك مفيش مية، مية خلصت. تقعد بقى أنت وامش على رجلك على صوابعك بقى تعمل إيه؟ فتضطر تلجأ للتيمم. فاهم؟ طب وانت ليه تلجأ للتيمم مع ان المايه كانت تكفي لو انت عملت دي مره مره او دي مرتين مرتين؟ فلازم يكون عندك بقى ايه؟ يعني تمييز ايها المسلم. ثم ادخل يده فاستخرجها فمسح براسه فاقبل بيديه وادبر. هي فاقبل بيديه وادبر يعني كانك انت ابتلى من الافم وعمل كده وبعدين رجع تاني. فاقبل بيديه وادبر، لكن هي لا، ده هي بيبقى أدبر وأقبل، بس عادة العرب يقول لك فأقبل وأدبر. لكن هي من حيث العمل هو بدأ من المقدمة كده ورجع تاني. يعني كأنه أدبر وأقبل، بس العرب ما تقولش حاجة، ما تحبش تقول أدبر الأول. لما اللي تحب تقول العرب إيه؟ أقبل وأدبر. يعني ساعات أنت تقول إيه؟ هو أنا حضر رايح جاي، مع إن رايح يعني ذاهب. وانت مش هتذهب ايه؟ مش هتذهب للبيت، ده انت بتبقى جاي لبيتك وبعدين تروح، واخد بالك؟ فيقول ايه؟ رايح جاي، سواء كان هيبدا من بيتي او هيبدا من اي مكان بعيد عن بيتي، لكن يقول رايح جاي وخلاص. فهمت ازاي؟ فساعات العرب تقول كده في الايه؟ في اللغه، لكن ايه؟ من حيث الترتيب ما مختلف. هنا فاقبل بيديه وادبر يعني اي لك ايه؟ فاقبل بيها كانه ابتدى من الافم، وعشان يبقى اقبل لازم ابتدى من الافم، لكن لا ده هو ابتلى من نصيب ورجع تاني. بس التعبير يبقى كده. فيبقى اللي بيقرا الكلام ده من غير شيخ هيفهم غلط. يبتدي من ناحيه قفاه، يبقى ده ايه؟ اتعلم العلم من ورا الشيخ. اول ما تلاقيه بيتوضا من اول قفاه يبقى ده ما قعدش عند الشيخ. لانه خد نص الحديث ما عرفش المعنى. انما اللي قاعد عند الشيخ يقول فاقبل وادبر ويحط ايده على النصيحه الاول. لان فهم الشغل. فهمت بقى؟ فمسح براسه فاقبل بيديه وادبر ثم غسل رجليه الى الكعبين. ما قالش بقى مرتين ولا مره ولا ثلاثه، ما قالش، غسل بقى خلاص. ربما غسلها مره او مرتين حسب الميه بقى، حسب قدر الميه اللي في الاناء. ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وعن ابي قال وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان هو ابن بلال عن عمرو بن يحيى بهذا الاسناد نحوه ولم يذكر الكعبين. وعن ابي قال وحدثني اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن انس عن عمرو بن يحيى بهذا الاسناد وقال مضى واستنثر ثلاثا ولم يقل من كف واحد. وكلمة استنثر يعني استنشق، لأن يعني الاستنثار لا يكون إلا بعد الاستنشاق. كأنه قال استنثر اكتفاء من حيث الذكر لا من حيث العمل. من حيث العمل استنشق واستنثر، بس هنا قال استنثر من باب الاكتفاء، يعني لأنه لا يستنثر إلا إذا كان استنشق. فهمت إزاي؟ لأن الاستنثار هو إخراج الماء بالنفس بعدما دخل بالخيشوم حتى يخرج أي أقذار داخل إيه؟ مجرى النفس. يبقى معناه سبقت الاستنصار الى الاستنشاق. وان كانت لم تذكر، لم تذكر لانها ذكرت ضمنا، لان لا استنصار الا ويسبق استنشاق. فيقول لك من باب الاكتفاء. ولم يقل من كف واحده، وزاد بعد قوله فاقبل بهما وادبر بدا بمقدم راسه. شفت اهو الروايه؟ يقول لك فاقبل بهما وادبر بدا بمقدم راسه. يبقى البدايه هي نعم. لحسن تفتكر ايه؟ فهمت بقى كلام المشايخ؟ نعم. بتاخد بالك من النقاط دي. بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وغسل رجليه. وعن أبي قال طبعا غسل رجليه دي رد على الروافض اللي قالوا إن لا يجوز غسل الرجلين بل يجب فيها المسح. كل الروايات دي ترد عليهم. اللي هو مذهب الروافض الذين اوجبوا المسح وحرموا الغسل. وعن ابي قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى بمثل اسنادهم واقتص الحديث وقال فيه فمضمض واستنشق واستنثر من ثلاث غرفات. وقال أيضا فمسح برأسه فأقبل به وأكبر مرة واحدة. قال بهز أملى علي وهيب هذا الحديث، وقال وهيب أملى علي عمرو بن يحيى هذا الحديث مرتين. يبقى هنا في الرأس اكتفى بمرة، وفي اليدين مرتين، وفي الوجه ثلاث مرات، وفي المضمرة والاستنشاق ثلاث، والرجل مرة. الله، ممكن كل ده جاي وضوء يبقى بهذه الصورة. فهمت بقى؟ كل دي كيفيات عشان تعرف هيئات الوضوء المختلفة. لكن أعلى درجة إذا كان الماء كافي والوقت يسمح يبقى التسليس في كل الأعضاء. التسليس في كل الأعضاء. ده الأول. وعن أبي قال حدثنا هارون بن معروف حاء قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر قالوا حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث ان حبان بن واسع حدثه ان اباه حدثه انه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم المزني يذكر انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا فمضمض ثم استنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويده اليمنى ثلاثا والاخرى ثلاثا ومسح براسه بماء غير فضل يده وغسل رجليه حتى انقاهما. قال ابو الطاهر حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث. يعني مسح رأسه بماء جديد، مش بالماء اللي باقي في ايده مكان غسل الايه؟ اليدين، بل بماء جديد. باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار. الإيتار يعني إيه؟ إنك أنت تعملها ثلاثة، أدي الإيتار تحت الأواتر يعني. في الاستنثار اللي هو استنشاق والاستنثار يعني من الأنف، والاستجمار اللي هو استعمال الحجر في إنقاء المحل بعد البول أو الغائط، ده يسموه الاستجمار، وهو استعمال الأحجار لإزالة الحجر باستجمار الوقت يحل محله إيه؟ الأوراق الكلينكس اللي إحنا بنستعملها، ورق التواليت اللي بيسموه ورق التواليت، ده يحل محله اسمه إيه؟ حجر الاستجمار. لأنه يشترط فيه أن يكون قالعًا جافًا، قالعًا طاهرًا غير محترم. يشترط كده في حجر الاستنجاد أن يكون قالعًا للنجاسة، ما تجيبش إزازة ولا خزف يوم إيه؟ ما يقلعش النجاسة بل يبشر، ما ينفعش، لازم يبقى حاجة بتشرب، قالع للنجاسة، أن يكون وأن يكون طاهرًا، ما ينفعش تجيب حاجة روثة مثلًا جافة عاملة زي الحجر وتستعملها، لأن دي نجسة، فلازم يبقى طاهر، يبقى لابد أن يكون طاهرًا قالعًا للنجاسة، جافًا ما يبقاش إيه رطب، يبقى جاف. وأن يكون غير محترم، فما ينفعش أجيب قطعة خبز جافة وإيه وأمسح بيها، لأن الخبز محترم كويس، ولا ينفع أجيب إيد واحد صاحبي أمسح بيها لأنه إيده محترم. يعني ساعات مثلا إيه لقى واحد إيدين مقطعة في حرب، أجزاء آدمية يعني في حرب، فيروح واخد حته كده يقول الحمد لله ربنا لازعنا ايده ايه اشتغل يمسح، ما ينفعش. ليه؟ لانها محترمه. فكل شيء محترم لا يجوز استعماله في الاستجمار. ومنها العظم، لان عظام الماكول اللحم طعام للجن، فهو محترم، فما ينفعش اجيب عظم ماكول واستعمله حجر لانه محترم، لانه طعام لاخواننا من الجن، فلا بد ان يكون غير محترم. وما ينفعش اجيب ورقه مكتوب عليها حروف باللغه العربيه واستنجي بيها زي ورقه الجورنال. لماذا؟ لان اللغه العربيه محترمه، كتب بها القران ونزل بها القران، فحروف العربيه نفسها حروف محترمه. فهمتني ازاي؟ طيب ينفع جورنال انجليزي؟ ينفع لانها حروف غير محترمه. غير محترم يعني مش مقدسه، يعني مش معناها انها يعني مهزأة، لها مش مقدسه، ما نزلش بيها كتاب مقدس، فاهم؟ لكن نزل كتاب مقدس باللغه العربيه، فصارت اللغه العربيه قدسها القران بلسان عربي مبين، واضح؟ فكلمه غير محترم دي مهمه. ولا اللغه العبريه اسمه؟ ولا العبريه؟ العبرانيه ما فيش. العبرانيه دي الحروف اللي انت شايفها دي العبرانيه، يعني اللي نزل بيها التوراه. اصلا مش عارفين، ما تعرفش، هم جايبيننا كده من على الجداريات، مش متاكدين. الحاجه المتاكدين منها هي اللغه العربيه، اي لغه ثانيه جايبينها من الجداريات، والجدران اللي بتاع المعابد والحاجات دي الله اعلم بقى فكوها ازاي، وشامبليون ده فكها ازاي اصلا، حجر رشيد يمكن فكوا غلط، وفي الاخر تطلع كل معلوماتنا عن الحضارات السابقه غلط. والله مش محتمل يكون فكها غلط، فربنا ينجينا. لكن احنا عندنا ديننا الحمد لله لا يتطرق اليه الخطا، الحمد لله، لان ربنا حفظ هذه اللغه وحفظ هذا الكتاب المبين وحفظ سنه النبي صلى الله عليه وسلم. باب الايتار في الاستنثار والاستجمار. وعنه به قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعمرو الناقد ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن ابن عيينة قال قتيبة حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا استجمر احدكم فليستجمر وترا، واذا توضا احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر. يبقى الاستجمار الواجب فيه التسليس فتم، ولو تم الانقاء قبل الثلاث وجب يكملهم ثلاث. طب افرض حصل الانقاء بعد اربعه يستحب الايتار، يقوم يمسح مسحه خمسه. طب حصل الانقاء في السادسه يمسح مسحه سبعه. حصل في التامنة يمسح مسحة تاسعة، يعني يسن انه يقف على وتر. فان انقى المحل باثنين وجب التثليث، اما الوتر اللي فوق الثلاث فيستحب، لكن التثليث واجب من الاول. واضح؟ بخلاف استعمال الماء، الماء اذا انقى المحل ولو بمره يكفي لقوه ازالته، يعني الماء يزيل الاثر والعيب. فهمت بقى؟ فالماء يكفي فيه مره تمشي طالما انقى، لكن الحجر لا يكفي فيه المره ولا الاثنين، بل يجب فيه التثليث. فان كانت الثلاثه لم تزيل وجب الزياده حتى الازاله، فان ازال وانقى المحل في عدد شفع يستحب الايه؟ الايثار. واضح؟ ويجوز استعمال حجر له حروف مدببه كثيره، فيبقى حجر واحد يمسح بكل طرف مسح بتتحسب، زي الورقه الكلينكس تعملها كده وتطبقها مسدسه مسح، وتمسك مع كل مسحه كل زاويه مسحه، تبقى دي عدد كل مسحه عدد. الشط يعني ايه؟ تخش تستعمل خمس مناديل وست مناديل وتسد بيها الحمام. فهمت ازاي؟ ياخدوا بكره قد كده وخلصت. طب ليه ده كله؟ مش داعي للاسراف. فهمت بقى المساله؟ والمسح يكون باليد اليسرى. ما تستعملش ايدك اليمنى في الاستجمار. ده شغل باليد اليسرى. والاجمل الجمع بين الحجر والماء. فان اردت ان تكتفي بواحده فالماء افضل. واضح؟ نعم. فإن جمعت بين الحجر والماء بدأت بالحجر لإزالة العين، ثم ثنيت بالماء لإزالة الأثر، حتى الإيه؟ لا تمس بيدك النجاسة مباشرة. فيسن إنك أنت تمسك بورق الكلينكس الأول تمسح بيه وترمي، وبعد كده تستعمل المية عشان إيه؟ إيدك لا تلمس النجاسة مباشرة. وده متيسر في الحمامات الحديثة، الحمامات الحديثة كلها بتلاقي ورق الكلينكس وبتلاقي المية. فيبقى تستعمل الورق الأول تمسح مرة واتنين، طالما هتستعمل المية والورق مش شرط بقى التثليث في الورق، لأن أنا هستعمل معاه المية، يبقى يكفي بقى مرة اتنين ما تفرقش. لكن لو هكتفي بالورق يبقى لازم ثلاثة على الأقل. كل دي إيه؟ آداب لازم الإنسان يعرفها. وعن أبي قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من توضأ فليستنفذ ومن استجمر فليوتر. وعن أبي قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال حدثنا يونس بن يزيد حاء قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو إدريس الخولاني أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه وأبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. وعن أبي قال حدثني بشر بن الحكم العبدي قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنفر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه، لأن الشيطان يحب القاذورات، يحب قوي الشيطان الحاجات اللي فيها قاذورات. ومعلوم أن الخياشيم بتبقى فيها أثر مخاط وأثر غبار الجو ملتقط بالمخاط، فالأماكن دي أماكن تليق بالشياطين، فالشيطان يحب ينقي القاذورات ويقعد عندها. فيقوم الانسان اول ما يقوم من النوم يعمل ايه؟ يستنفر علشان ايه؟ يزيل الاثار اللي ايه؟ اللي بيجعل الشيطان يبيت عندك. وعن ابي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم، ودي سنه على فكره مش متعلقه بالوضوء، يعني افرض انت قمت بالليل مثلا عشان تتبول ومش ناوي حتى تتوضا ولا حاجه وعايز تنام تاني، يسن انك انت تستنفر وتستنشق وتخش تنام تاني. واخد بالك عشان تنام في نقاء كده ويبقى نفسك طاهر، تقوم تشوف رؤية حلوة وتيجي تحكيها لنا، أو تنام نومة حلوة كده وتقوم هادئ النفس، واخد بالك ما تبقاش كسلان، كل ده بيدي نشاط. وعن أبي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استكبر أحدكم فليوتر. باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما، وده يرد على الروافض. وعن أبي قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى قالوا أخبرنا عبد الله بن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن سالم مولى شداد قال دخلت على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم توفي سعد بن أبي وقاص، فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر فتوضأ عندها، فقالت يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. والأعقاب اللي هي إيه؟ مؤخرة القدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات وجد أن بعض الصحابة استعجل في الوضوء فصارت هناك مكان في الأعقاب لم تمس نار، بقى باين كده، فالنبي قال لهم ويل للأعقاب من النار حيث لم يمسها الماء، فيكون الوضوء باطل، وبالتالي الصلاة اللي تصلي بها بعدها تبقى صلاة باطلة فتؤدي إلى النار، وهي إيه؟ بطلان الصلاة وبطلان الطهارة. أيوة كأنه هو بيحذرهم أنها تؤدي إلى النار، إن عدم الاهتمام بغسلها قد يؤدي إلى النار، منها عذاب القبر، لأن إحنا عارفين عذاب القبر بسببه إيه؟ كان أحدهما لا يستبرئ من بوله، يعني لا يكمل طهارته، لا يستبرئ من بوله لا يكمل طهارته، فممكن تؤدي إلى النار في القبر حتى، على الأقل بلاش نار الآخرة. وعنه قال وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني حيوة قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن أن أبا عبد الله مولى شداد بن الهاد حدثه أنه دخل على عائشة رضي الله عنها فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وعنه قال وحدثني محمد بن حاتم وأبو معن الرقاشي قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أو حدثنا أبو سلمة ابن عبد الرحمن قال حدثني سالم مولى المهري قال خرجت أنا وعبد الرحمن بن أبي بكر في جنازة سعد بن أبي وقاص فمررنا على باب حجرة عائشة فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سيدتنا عائشة شافت أخوها عبد الرحمن بيتوضى مستعجل عشان عايز يمشي بالجنازة، فما اهتمش بغسل رجله الغسلة الكاملة، فهم؟ فقالت له بقى الحديث لما شافت المنظر كده، قالت له سمعت الرسول يقول ويل للأعقاب من النار، يعني اغسلها كويس مستعجلش، فهم؟ دي مناسبة يعني الحديث. وعنه أبي قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا فليح قال حدثني نعيم بن عبد الله عن سالم مولى شداد بن الهاد قال كنت انا مع عائشه رضي الله عنها فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابي قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير حاء قال وحدثنا اسحاق قال اخبرنا جرير عن منصور عن هلال بن انساب عن ابي يحيى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكه الى المدينه حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضأوا وهم عجال مستعجلين، يعني عجال يعني متعجلين، فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء، تلوح يعني تظهر الأعقاب ظاهر عليها كده جزء منها لم تمس النار، يسموها لمعة، يسموها الفقهاء إيه لمعة، يعني حتة في الجلد كده ما مسهاش الماء تبقى باينة على طول، فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن منصور بهذا الإسناد وليس في حديث شعبة أسبغوا الوضوء، وفي حديثه عن أبي يحيى الأعرج. وعنه بي قال حدثنا شيبان بن فروخ وأبو كامل الجحدري جميعا عن أبي عوانة قال أبو كامل حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد حضرت صلاة العصر فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى ويل للأعقاب من النار. وعنه به قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد وهو ابن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا من يغسل عقبيه فقال ويل للأعقاب من النار. وعن أبي قال حدثنا قتيبة وأبو بكر وأبي شيبة وأبو كريم قالوا حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى قوما يتوضؤون من المطهرة فقال أسبغ الوضوء فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعراقيب من النار. والعراقيب هي العقاب. والمصريين يقول لك كل واحد معلق من ايه؟ من عرقوبه. للمصريين عوام عشان تعرف ان لغتهم فصيحه. يقول لك الانسان معلق من ايه؟ من عرقوبه. عارف انت العرقوب؟ عارف انت العجل بيعلقوه ازاي؟ يجيبوا الوتر اللي في اخر رجله ده ويروح معلقين العجل. فيقول لك الانسان معلق من عرقوبه يعني ايه؟ يعني هيبقى معلق من عمله سبب عمله يعني وسعيه. حسب ما يسعى سعى في الشر هيتعلم عرفه. ده معنى تاني مجاز يا سيدي، يعني معناه ان هو مش قادر يتحرك، يعني مش زي ما يكون ايه، زي ما يكون يعني متكتف يعني. بس هم ما بيقولوهاش في هذا الموضع، ما بيقولوهاش في موضع التكتيف، ده بيقولوها في موضع اعمل ما شئت كما تدين تدان. مش كده برضه؟ بيقولوها في هذا المعرض كده. فيعني المقصد ان كلمه عرقوب دي موجوده في لغه المصريين العاميه وجايه في الحديث اهو للعراقيب، عشان تعرف بس ان لغه المصريين لغه فصيحه جاءت في صحيح مسلم. ليه بقى؟ لان كتير من غير العرب لما يجي مصري شيخ مصري يكلمه ويقول له كلمنا بالفصحى. هي لغته فصحى يا ابني، انت اللي مش واخد بالك. فهمت بقى؟ لازم تعرف. كنا في الازهر الدكتور يبتدي يشرح الطلبه الوافدين يقولوا كلمنا بالفصحى وهو بيتكلم عادي بيتكلم عربي مظبوط، علشان اتكلم باللغه العاميه المصريه يفتكروها مش فصحى. سيب الدكتور يشرح يا اخي وتعلم منه. قول له فصحى، ما هي فصحى لغه المصريين العاميه، فصحى فصيحه، اعرف دي جيده. وفي ناس من دكاتره قطاع العلوم على فكره عملوا بحث ومسكوا اللغه العاميه لفظ لفظ وعملوا ابحاث ورسائل ووجدوها انها مطابقه لما جاء في المعاجم. واخد بالك ازاي؟ المستعمل. بس طريقه كل بلد بتستعمل كلمه وتهمل كلمه ثانيه. بس الحكايه كده. فاحنا استعملنا كلمات، يعني احنا نقول ايه؟ سكك حديد مصر. سكه اللي هي الشارع او الطريق. واخد بالك؟ وورد في الاحاديث سكك المدينه، فصارت سكك المدينه كلها خمر. لما رموا الخمره قالوا ايه؟ سكك المدينه. هيتم لغتنا نقول سك. واخد بالك؟ يقول لك سكه السلام وسكه اللي يروح ما يرجعش. فكل دي لغه يعني ايه؟ فصيحه يعني. وعن ابي قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار. باب وجوب استيعاب جميع اجزاء محل الطهاره. يعني انت عايز تغسل ذراعك لازم ايه؟ تهتم بجميع اجزائها، مش تفضل تعمل كده اهو والحته دي كلها. في ناس كده بتتفرج عليهم في الوضوء تلاقيهم حاجه غريبه في الشكل. وبعدين ساعات كمان يبقى مش مشمر كويس، قميصه ضيق شويه بيعمل كده ويغسل كده بس. طب وفين الحته دي؟ راحت فين يا استاذ؟ ها؟ يقول لك اصل ضيقه ايه؟ طح بقلع اعمل اي حاجه لازم تتوضا صح؟ اصل ضيقه، ما فيش حاجه اسمها ضيقه يا استاذ. بالله تحلها كده. يوم هي هتنشع الميه منها باللي تحتها يمشي مش شرط انها تنزل. طب يعني حطها تحت الحنفيه كده وتوضى هدومك بالحنفيه، خلي هدومك كلها تتبل. يجوز ويبقى وضوءك صح لان القماش هيخترق الماء. فهمت ازاي؟ فمش مشكله يعني. يقول لك مش عارف اشمر، ما تشمرش، اغسلها بحالها كده وهي زي ما هي. لكن المهم انك انت تستوعب محل ايه الفرد كله، امام وخلف وعلى الجانبين كل ده. وعشان كده الدلك سنه، الدلك انك انت تدلك بايدك عشان توصل الميه للاجزاء اللي هي بعيده. فادي ميزه الدلك، لدرجه ان الملكيه عندهم الدلك ركن من اركان الوضوء. شوف قد ايه من اركان الغسل، انهم الدلك ركن من اركان الغسل عند الملكيه. لكن عند الشافعيه الدلك سنه لان يعين على استيعاب ايه محل الفرد باقل ماء ممكن فيوفر في الميه. باب وجوب استيعاب جميع اجزاء محل الطهاره. وعنه قال حدثنا سلمه بن شبيب قال حدثنا الحسن بن محمد بن اعين قال حدثنا معقل عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه اخبرني عمر بن الخطاب ان رجلا توضا فترك موضع ظفر على قدمه. شوف موضع ظفر يعني حاجه صغيره قوي. فابصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فاحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. ونقف على باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. يسر امورنا واغفر ذنوبنا وبلغنا مما يرضيك املنا. وفقنا يا ربي وسائر المسلمين ما تحب وترضى. اشف منا المرضى واشف مرضى المسلمين واغفر ذنوبنا وتقبل صيامنا وقيامنا واعنا على ذلك يا رب العالمين. واجعلنا من اهل ليله القدر هذا العام وكل عام. امين. واجعلنا ممن صام رمضان قياما واحتسابا وممن قام رمضان ايمانا واحتسابا بتوفيقك يا رب العالمين. لتغفر لنا ذنوبنا ما تقدم منا وما تاخر ببشاره نبيك المصطفى وحبيبك المجتبى صلى الله عليه وسلم، وشفعه فينا يا رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى اله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. عبد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك وجلال كلماتك تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.